السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الملا ليذكرنا في خير ملا فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأصلي وأسلم على حبيب الله محمد بن عبد الله صلاة قائمة دائمة تدوم بملك الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالله تعالى أسأل الذي اصطفاكم واختاركم لمجلس قرآني أن يصطفيكم ويختاركم لجنة من جناته، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، أنت لا تدعو في بيتك إلا من تحب، ووالله ما وفقك الله عز وجل إلى مجلس قرآني يعظم فيه الله عز وجل ويتدارس فيه كتابه إلا أنها علامة من علامات محبة الله عز وجل، فأبشر بخير عميم من الحي الكريم. سأل الله أن يجعلنا من أحب أحبابه ومن أصفى أوليائه، قولوا آمين. أحبتي في الله، والله إن نفسي تتضاءل وأنا أتكلم عن القرآن وعن حملة القرآن، ولكن كان لابد فسأذكر قول ابن الصلاح كلاما عجيبا مهيبا، قال: وقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه. يا جماعة، لو تأملنا أيها الأحبة الكرام كلام الله عز وجل، آي الله عز وجل، تأملناه أيها الأحبة الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخلع القلوب من أماكنها. كلكم يعرف الوليد أيها الأحبة الكرام، يلتفت إليه قومه يقولون: يا أيها الوليد، قل شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ساحر، كاهن، مجنون، ماذا نقول له؟ اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرجع إليهم وقد تعجب من هذا الكلام. قال: يا قوم، والله لقد سمعت كلام السحرة إنه ليس بسجعهم، والله لقد سمعت كلام الكهنة إنه ليس بهمهمتهم، إن فيه لحلاوة، وإن فيه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليها. لو أنزلنا هذا القرآن على ماذا يا الله؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا تضرب هذه الأمثال يا الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحبتي في الله، بعدما رقت القلوب لكلام الله عز وجل، وبعدما عظم كلام الله عز وجل وهو عظيم في صدورنا، أحبتي في الله، لا يتحرك هذا المشروع، أعني هذا الوقف الكريم أحبتي في الله، إلا بدعمكم، إلا بنفقتكم، إلا بصدقكم. في صحيح مسلم أيها الأحبة الكرام، صلوا على حبيب القلوب وطبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمانك وعلى صدق يقينك بالله عز وجل. قال أهل العلم: وما سميت الصدقة صدقة إلا دليل على صدق إيمانك. ففتش إن كان قلبك فيه صدقا، فإذا رأيت مثل هذه المشاريع فستنفق لله عز وجل. أحبتي في الله، اليوم يا جماعة، اليوم دفنت بيدي هاتين قريب من أقاربي، وهو الخال أيها الأحبة الكرام. وقفت على شفير قبره وأنا أتأمل أيها الأحبة الكرام ماذا ذهب به، أذهب بماله أو ذهب بسيارته أو ذهب بدنياه؟ لا والله، لم يذهب إلا بكفن. واسمحوا لي يا جماعة، هذا الكفن بلا جيوب، وأنت ستذهب بلا جيوب، ووالله ثم والله لن يدخل معك إلا ما أنفقته في هذه الساعة. أحبتي في الله، لو سألت هذا الذي دفن قلت له ماذا تريد في هذه الساعة، لقال ريال أريد أن أدفعه لوجه الله عز وجل. ومن البشائر أحبتي في الله، وأنا جالس في هذا المكان أتاني آت فإذا به يخرج لي هذه الورقة الكريمة، قلوا من يا جماعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها له حجابا عن النار وعربونا لدخوله الجنة، قولوا آمين. جزاه الله خير الشيخ محمد الغصن، أنفق ودفع في هذا اليوم يا جماعة 100,000 ريال، ولله الحمد، فكبروا يا أحبة. أسأل الله عز وجل أن يجعله له حجابا عن النار وعربونا لدخوله الجنة، قولوا آمين. هذا مما يثرج الصدور. في الحفل الماضي أيها الأحبة الكرام وصل عدد الصدقات إلى 500,000، وأقول أحبتي في الله ليس قليل على كلام الله عز وجل، فنحن ننفق على بيوتنا وعلى سياراتنا أكثر من ذلك. أحبتي في الله، سأذكر هذه القصة لعلها تحرك القلوب ولعلها ترق القلوب بعد ذكر هذه القصة. وأنا أريد أن أنبه يا أحبة، الأوراق تستطيع أن تكتب عليها ما تريد، والنفقة والصدقة الذي تريد أن تتصدق به في هذه الورقة وستمر عليكم، وكذلك آلة الشبكة ستمر عليكم، والذي يريد أن يدفع لوجه الله عز وجل سيمر عليك الإخوة في هذا المكان. أقول يا أحبة، أحد الإخوة في منطقة القصيم رجل أيها الأحبة الكرام لا يعرف عليه أثر عبادة ولا أثر استقامة في ظاهره، إلا أنه نحسبه والله حسيبه من أهل الصلاح في خفاياه. رجل صاحب دخان، رجل مسبل لثوبه، رجل أيها الأحبة الكرام حالق للحيته، رجل لا يظهر عليه أثر الالتزام في عرفنا وفي كذلك في الدين. فإذا به أيها الأحبة الكرام عمره قد تجاوز 6 في رمضان الذي قبل هذا، إذا به يدخل على أهله، على أهله، على زوجته وعلى أبنائه قبل صلاة المغرب، فإذا به يمسك قلبه، وكان مصابا بمرض القلب، وضع يده على قلبه أيها الأحبة الكرام، اقتربت عنده زوجته، اقترب عنده أهله، اقترب عنده ابنه، فعرف أنه في تلك الساعة سيغادر إلى الله عز وجل. العجيب يا جماعة، العجيب أنه لا يظهر عليه أثر التزام، إذا به أيها الأحبة الكرام يضطجع في ذلك المكان، فإذا به أيها الأحبة الكرام يرفع يديه ويرفع السبابة أحبتي في الله، فإذا بصدره يهدأ، وإذا بأنفاسه تهدأ، وإذا بنبض قلبه قد تلاشى، وإذا به يرفع السبابة بلا إله إلا الله، ثم مالت يده ومات وهو يقول لا إله إلا الله. لكن ما أتت بالمجان أيها الأحبة الكرام، يقول ابنه اتجهت إلى مكتبه الخاص، يقول فإذا بي أقلب ملفاته، فأخرجت إحدى الملفات أيها الأحبة الكرام، فإذا بي أجد أوراق خاصة لم أرها في حياته، تبرع للدار الفلانية وللجمعية الفلانية، فعرفت أن كلمة لا إله إلا الله لم تأتي بالمجان. أصدق من هذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال الحبيب المحبوب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قلوا آمين يا جماعة. أسأل الله عز وجل أن من أنفق أن ينفق الله عليه، قلوا آمين. أسأل الله عز وجل أن يصب عليه النعيم صبا صبا. أسأل الله عز وجل أن يجعله له حجابا عن النار وعربونا لدخوله الجنة، قولوا آمين. يا جماعة، نحن لا نريد أن نكتفي ب100,000 ريال، نريد يا جماعة أن يزيد المبلغ على ما كان في الحفل السابق، ليس لي وليس لفلان، ولكن للرحيم الرحمن الله عز وجل. ووالله ثم والله لن يدخل في قبرك، ليس مالك الذي ستنفقه الآن، هو الذي سيدخل في قبرك في تلك الساعة. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. هذه أمنية الأموات في تلك الساعة. تدرون ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الختام أيها الأحبة الكرام، من فضل الله عز وجل علي أن تكلمت بين يدي أشياخ هم أكبر مني علما وأكبر مني سنا، معالي الشيخ سعد بن تركي الخثلان وفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر، وهذا من فضل الله عز وجل علي، وليس أنا ممن يرد فضل الله عز وجل علي. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة يا جماعة، من أنفق ينفق الله عليه ويجعل له حجابا عن النار، وأسأل الله عز وجل أن يصب عليه النعيم صبا صبا، وأنه كل ريال دفعه لوجه الله عز وجل أسأل الله أن يبارك له في ماله وفي أبنائه وفي زوجه وفي كل من يحب. قولوا آمين. اللهم يا رحيم يا رحمن يا ودود يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن السماوات والأراضين، أسألك يا الله بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، أسألك يا الله أن تبارك لكل من دفع لوجهك في هذه الساعة وأن تجعله له حجابا عن النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشر عسى في شيء. جزاك الله خير يا شيخ عمر، بيض الله وجهك ويعطيك ألف عافية. نبيك تبشرنا أيضا بهذه البشرة الطيبة. ما زلنا نستقبل التبرعات وأيضا الدعم أحبة الكرام، سواء كذا الجوال الذي ذكرناه عبر الشاشة، وكذلك أيضا الحضور موزع عليكم النماذج، وهذه البشرة نسمعها الآن، وبإذن الله نتفاءل خيرا أن يكتمل هذا الوقف تاج القرآن في هذه الليلة بإذن الله. الله يجعل هذا المال الذي دفع حجاب له عن النار. قلوا آمين. تدعي لي يا شيخ. أخونا ناصر الحبردي دفع 5000 ريال، صلى الله عز وجل أن يصلح به زوجه وأبنائه ومن يحب. قلوا آمين. صلى الله عز وجل أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ننتظر الأخوة وننتظر البقية حتى ندعو لكم. الله يوفقنا وإياكم ويجمعنا بكم في الجنة. جزاك الله. ولا زالوا الإخوة يا جماعة يعني الأوراق عندكم، وكذلك آلة الشبكة تدور عليكم، فلنبادر يا أحبه ولنعلن هنا، لأن هذا موطن يا أحبه موطن تنافس. الله عز وجل إذا ذكر الدنيا قال فامشوا، وإذا أتت الآخرة قال وسارعوا. نحن الآن في زماننا هذا، إذا أتت الدنيا أسرعنا، وإذا أتت الآخرة مشينا، فلنتسابق في هذه الساعة. الله يوفقنا وإياكم ويجمعنا بكم في الجنة. طيب، أبو خالد السلطان صلى الله عز وجل أن يجعل له حجاب عن النار، دفع من ماله الخاص 1000 ريال، صلى الله عز وجل أن يجعلها عربون لدخوله الجنة. قولوا أمين. جزاها الله خير وكتب الله أجره. أحد الفضلاء لم يكتب اسمه، كتب فاعل خير، الله يكتب أجره ويجزاه خير، دفع 3000 ريال، أسأل الله عز وجل أن يجعل له حجاب عن النار. قولوا أمين. جزاكم الله خير، وانتظروا بقية يا جماعة لعل الشيخ ناصر يعلق على من بقي. الله يوفقنا وإياكم ويجمعنا بكم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى يعني قبل أن نمضي. ما شاء الله تبارك الله، إحدى فاعلات الخير دفعت 5000 ريال، وإحدى الأخوات كذلك دفعت 5000 ريال أخرى، وفاعل خير دفع 1000 ريال، والأخير هو الذي ما شاء الله تبارك الله هو الذي سابق وسبقهم 90000 ريال، أسأل الله أن يجعل له حجاب عن النار. قلوا أمين. والله نحن نفرح يا جماعة إذا رأينا هذه المبالغ، لا تدفع على سيارة أو على مال أو على أمور دنيوية، إنما تدفع حتى أنت تدفع عنك نار جهنم في قبرك وفي الآخرة. هذه الفلوس يا جماعة لندفعها، والله هي التي تبقى في قبرك وتبقى في الآخرة. صلى الله أن يجعل لهم حجابا عن النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.